خساره فيكم العتاب يا خلاص خصمت كورا. ايوه ماما كم مستواك كما تراني يا راه، وها الشبرا الخيمه بترحب بيك انت وكل اللي معاك. ابعتها له في وشه فيجو دخلاوي، خش فيجو دخلاوي، فيجو دخلاوي دبابه فعلكوا فينكم كلكوا انتم تحت غياب كم مرحله. دمر عمر دمر دمر يسحب وريني اسلحتك يلا. من عنده الجرأة يجي معايا، من ابليس وزق على حكايه، ما فيكمش واحد على هوايا، كلكوا ما فيكوش داء المرجاله، كلكوا ما فيكوش داء المرجاله. هنط جنب مش ترك جارينتي ده بايع عز، قبل ما خلص السجارة الاقي امري زلل الكل. ده مجالي وانا ولابي كنستي كل اللي عليه، بابا المجال انا احتلال انا دفا بنجا انا اكشنجي. شبرا الخيمة دي هتخاف تعداي طيب يا بره جبرا، اشهد لك سندس انك رئيس بوجودك ممنوع السوق. مش عقد راجل فاما مع مش وقيح ولا خلصة، مش بيقول سندس اخويا واحمد سندس علشانه يموت. انا صاحب الليل انا يومي طويل انا على طول بصر في النايت، مش علشان بصرف تشوفوني صفقة انا كل جنيه جايبه بكناية. معلش يا اخويا انت ملك، انت محسسني انه ملك، تاخد العلقة من ام عيالك وعليا بتيجي فريد الجناحات. صب لي كاس من الدخول على حبة هم في المظبوط، لو جت في سكتك الام ابعت الام بسرعة عايز اموت. انا استعد صحتي بعد ما خسرت دنيتي، وصاحبي شقة عمري بالي لما شافني شبه بنتي. اولها اسيحة واخرها بعد ترجع على مصر العيشة مرتاح، ومعاكي كذا تليفون ابو تفاحة شبطة ونفخة عشان تاخدي الساعة. عمر المال ما يدوم لشمال وهتصرف كل اللي اتشال، الله يلعن الاستعجال. كنت استنيت رزقك كان جال، كنت استنيت رزقك كان جال، خسارة فيكم العتاب يا خلق خصم التراب. بحب اشوف دمع عينيكوا زي ما شفت منكوا الاسد. كان فيها ايه لو تسلكولي، حصل حاجة تيجوا تقولولي، بقيت بتقولي رغم اني كنت رافض ان اعيش بطولي. انا عزت نفسي ولا بملايين ولا عمري اقدر ابقى موال، انا لسه صغير بس محير ناس اسامي حلوة وابطال. فكر واحد قبل نجاح نزلت لهم صورة بسلاح وكتبت عليها ابطال صاحي. مش هدي الفرصة في اي مجال، عملي كله بالدولار، بحب اخش الاختصار في جنبي مش شايله كبد، صيدت بضرب النار. انا ترند حتتي بس ترند في حتتي، انتوا بتعبدوا الفلوس وانا فلوسي ترسى خزنتي. طب كان بيبي كان ما انا احمل جنب واجيلك تحت البيت بكار، ودمي خفيف يا عسل يا ظريف عندك تخطيف اسخن من نار. عيني بقى فيها قلوب يا بطل، ما هو انت المطلوب، هتشوف ان انا واد محبوب وبفرح انا وانت هيجي تختار. عندي اخ اموت عليه شاريني وانا مشتريه، ولا شغلنا اي ماده احنا عند مستعد بيه. مفيش حاجه تمت ورا لازم كل حاجه معاه، لو جه في يوم طلب عينيا اديها والله يفتح. سندس ده ترند في شبرا الخيمه بس ترند انه مشرف دايرته. سندس متعامل قلب مقاتل اخصمه منه بيخلعه، علشان لو هاجموا اكيد هيواجهوا ضرب النار فهيرجعوا. مش ابو عقده كينج جيله، مش هو يموت على زميله، مش ابو عقده اللي صفيله يموت عليه بدون مقابل. مش ابو عقده قلبه ميت اخويا يا بدل متصايب، كبير مقامه مش بيغلط بيقول بحب اي راجل. كابون جدع بابت المجال في جود دخلة والاحتلال، مصطفى دولز كان ادارة، يوسف الكناز اسمه زلزال، ليه تلبط على ادارة ادارة و